أدريني قلبي حساس ناس نقرص راك وتنيا كدب حرام يا بنت الناس عندي باسي ما زالي تنبني أدريني قلبي حساس ناس نقرص راك وتني كوتني عندي باسي أنا وأنا زالي تنبني عشرة من قلبي ويتهلا نخدعون ولي لعشقك أنا مازال قلبي يبغي ندير كمان الظلمك عشرة من قلبي ويتهلا نخدعك ونولي لعشقك أنا مازال قلبي يبغيها عادريني يا بنت الناس وناس وبرص راك وادري كذب حرام يا بنت الناس عندي فاصي مازالي تلبني عدريني يا بنت الناس بس وبروس راك وتنيا عندي باصي أنا نزلي تلبني تحت الحسين أنا لسوار يا بس يبرز كويتني وكد بحرام يا بنت الناس عندي